خير كثير. بصراحه امور الناس والطاعه، اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. فتقوى الله فيها صلاح الاخره، والسمع والطاعه صلاح دنياكم واطاعتكم. اذن هذه التقوى وهذه السمع والطاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها لان بها خير. المطاعين في الشريعه الذين امرهم الله تبارك وتعالى بطاعتهم كم هم؟ كثير. اولا طاعه الله، والذي لا يعبد الله وقع في الشرك. والامر الثاني طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الاتباع، والذي لا يستقيم على الاتباع وقع في الابتداع. طيب ماذا غير طاعه الله ورسوله؟ طاعه ولاه الامور. والذي لا يستقيم على الطاعه فهذا ماذا؟ اجيبه، وقع بما وقعت فيه خوارج. النوع الرابع طاعه من؟ طاعة الوالدين. والذي لا يطيع والديه وقع في العقوق. والأمر الخامس طاعة من؟ طاعة الزوجة لزوجها، والتي لا تطيع زوجها فهي ناشز. والأمر السادس طاعة العبد لسيده، وإذا لم يطع سيده فهو آفر. انظروا إذا المطاعين في الشريعة كم هم؟ ستة. وكل منهم ورد فيه نصوص، فالمبتدل مأجور. وليست مسألة الطاعة مسألة اختيارية، الطاعة مسألة تعبدية. فطاعتك لله ليست بالخيار، أمرك فاستجب، فاستقم كما أمرت. طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بها كما أمرت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والديك وأنا أشكر لي والديك. فإن لم تطع الله ولم تطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تطع ولي أمرك ولم تطع الوالدين، كلها فيها آثام وفيها عقوبات. غالب ما يضطرب فيه الناس النوع الثالث، وهو طاعة من؟ طاعة الأمور. وحصل كثير، وما حصل في بعض البلدان ليس مما يقال لكم كان فيما كان في قديم الزمان، بل أمر أنتم شاهدتوه بأعينكم وسمعتوه بأذانكم وعشتوه واقعا في حياتكم بما خصموه والربيع. وهذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، فالربيع مورق ومزهر ومثمر ويانع. والحقيقة أن ما حصل أمور محرقة مثلفة مؤذية. يا دمار، لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على الأماني التي كانت يمنون الناس بها. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين ويولي عليهم خيارهم. هذه مسألة محية لما يقع فيه بعض الناس. طاعتك لولي أمرك طاعة شرعية، عليك أن تستجيب، وإياك والخروج عن الجماعة. البيت اللي فيه أبوك، أبوك في البيت، أبوك هو اللي أمرك. ولذلك المتجاوز في حق أبيه يعتبر عاق، كالمتجاوز في حق ولي أمره يعتبر خارج. هل هناك من مل أبوك؟ مليتك خلاص، لك 20 سنة وانت أبوي، 30 سنة وانت أبوي، خلاص لن أطيعك. ويحصل من بعض الناس أنه لا يطيع أبوك، انتهى، ما عطى أبوه، أصبح عاقا. هذا الذي وقع في هذا الأمر. لو أن البيت الواحد الأب يأمر ولا يطاع، كيف يصبح البيت؟ كذلك ضبط الأمور. ولذلك ذكر هنا السمع والطاعة، وهي مقيدة في الأربعة أمور، عبادة طاعة الله ورسوله، أن كلها طاعة في المعروف. إذا أمرت بمعصية لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لكن إن أمرك بأمر ليس بمعصية يجب عليك في ذلك لما تصلح به شؤون الناس. بل حتى لو كنت في بلاد غير إسلامية، بلاد غير المسلمين، وأتيت أنت وهم على أمور ومواثيق، ينبغي لك أن تلتزم. فأنت نزلت وأخذت ما يسمى بالإقامة أو الفيزا أو كذا، وهي المشروطة، فيها أمور تلتزم. والتزامك هذا يعكس استقامتك وإسلامك، وهو مؤثر بإذن الله. أمر آخر فيما يتعلق بالأمر بالمعصية، لو أن رجل قال له أبو الله اذهب واشتري الخمرة، هل يبدع والده؟ هل طلب الوالد الخمر يسقط ولايته؟ مع عند السحابوك أم هو أبي لا أطيع في المعصية ويبقى هو أبي في الأمور الأخرى يجب علي أن أطيع. كذلك يقال هذا هو ولي الأمر، لو أمرك بمعصية لا طاعة له، لكن يبقى هو لا يزال ولي أمري، والأمور الأخرى التي أمرني بها ليس فيها معصية أسمع وأطيع. هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة. المرأة لو أن زوجها طلب منها محرم لا تطيع ولا طاعة له، لو قال هذا خنزير اطبخ لي خليني آكل محرم، اسكب يدي من الخمرة، اصنعي لي حشيشة، يريد أن يأتيها في غير محل الحلف وأمرها، ليس له طاعة، ولكن يبقى هو زوجها في الأمور الأخرى تسمع له، فهو زوجها، اصنعي لي الطعام، اصنعي كذا، الأولاد، الأمر، يبقى هو زوجها. أليس هذا الفعل الذي طلبه منها إذن لها بأن تستمر في التمرد عليه بكل الأوامر؟ إنما في ذلك الأمر ليس له طاعة ولا إثم عليها. وأما الأمور الأخرى فيجب طاعته، وهي آثمة إن لم تستجب. كذلك العبد مع سيده، لعلكم أدركتم الآن هذه الأمور، المطاعين في الشريعة. ولكن المشكل عندنا أن بعض الناس إذا أمر ولي الأمر بمعصية يظن أن هذه المعصية مسقطة لولايته العامة بمجرد أمر بمعصية، وهذا فهم فيه رائحة الخوارج. هذا الفهم هذا ليس فهم أهل السنة، هذا فهم الخوارج الذين يكفرون بالمعصية الكبيرة التي يقع فيها الإنسان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا الأصل المعصية. إذن الأمر الأول وحدة وحدة الجماعة ووحدة القيادة، ولا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، والإمام له السمع والطاعة وله البيعة. ولكنه بلينا بجماعة تحت الجماعة، جماعات تحت الجماعات، وقيادات تحت القيادة، فلكل مجموعة جعلوا لهم من يبايعونه. وهذا هو الخطر، الجماعة تبقى واحدة والقيادة تبقى واحدة، وهذا الاجتماع لابد أن يكون على عقيدة واحدة حتى يكون اجتماع قلوب قبل أن يكون اجتماع أبدان. فإذا اجتمعت القلوب على عقيدة واحدة هم سواء وإن كان كل منهم في واديه. من تمام اجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. العرب في الجاهلية يعنفون، والنبي أراد أن يؤدبهم وإن كان عبدا حبشيا، أي وإن كان من غير بلادكم فأنتم عرب وهذا من الحبشة، لو أتى هذا فله حق ذلك. وهكذا في كل قطر، ولو أنه عربيا أصبح على الحبشة لكان على أهل الحبشة أن يسمعوا، ولو كان حبشيا في أرض العرب لكان على العرب ليسمعوا. فلا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان هناك ولي أمر تولى البلاد فله السمع، ليس للون، نعم، إنما لمصلحة الجماعة واستقرار الله. بين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا. شرعا في الايات والاحاديث، وقدرا حتى البلاد الكافره، حتى البلاد غير المسلمين لا استقرار لها الا بقياده، والمجتمعات التي لا قياده فيها تصبح احوالها ويصبح هناك ما يسمى بالفراق، الفراق القيادة أو السياسة أو غير ذلك من الأسماء التي تطالب. لا بد لها من ولي أمر يضبطها ويحكمها بما هي فيه، فهذا قدر أي في حال الناس. وديننا دين كامل، كل النواحي قد شد فيها ثغرته وأتم فيها أمره فزان فيه الأمر، فما أجمل الكتاب والسنة التي فيها التوجيه والبيان وضبط الأمور. ودينكم هذا دين راقي، دين جميل، كل زمان كل حضارة كل وقت كل مكان هو صالح فيه ومصلح لمن فيه، نعم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أصبح هذا الأصل ما يريده بعضهم، بل بعضهم أصبح يظن أن الشجاعة هي أن يسب ولي أمره، وأن القوة في الدين هو الذي يلعن الحكم ويسب الحكم، هذا شجاع ما شاء الله. على ما أين هم وأين أنت؟ وتجد بعضهم يقول هذا رجل شجاع، هذا قال كلمة الحق عند سلطان جاهل، لا ما قالها عند السلطان يعني. قالها على المنبر المساكين ما فيهم ولا واحد قيادة. من منطولهم حتى يقول قالها عنده وعند ظرفية. عند ظرفية متعلقة بماذا؟ مكان الذي أنكرت عليه كلمة حق عند. تعرفون الظرف، ظرف زمان وظرف مكان، وعند متعلقة ظرفية. وهو لم يقلها عنده لا زمانا ولا مكان. ويقال هذا مشابه، وليس هذا بدين حتى يقال أن هذا هو الصح. إن كنت ولا بد فافعل ذلك، خاصة والأمر فيه وضوح عند سلطان جائر، أي بلغ من الجور والظلم والعتو غايته. ولا يمنع أن تنكر عليه عنده، والدين النصيحة. وكما أن الدين النصيحة جعل الله لكل النصيحة، فجارك للنصيحة ولا يسعك في هذه النصيحة أن تكون فضيحة أمام الناس. ربك يخطئ، هل نصيحتك لأبوك مثل نصيحتك لابنك؟ أجيبه، أبوك لأبوك، أبوك يا عبدي. الصلاة في هذا كله أدب واحترام، كذلك ولي أمرك. أتى نص شرعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي لي علانية وليأخذ بيده، فإن كان هذا وإلا فقد أدى الذي أنت نصح. إن استجاب حمد، ما استجاب أنت بريء وهو عليه وزره. تكلم عن أولاه يطلبون منا الذي لنا ولا يؤدون الذي قال أدوا له واسألوا الله الذي لك. حقك الذي عند الله، ولكن الذي عليك لا تفرق به. فلا تترك حق ولي الأمر عليك من أجل أن ولي الأمر لم يؤدي إليك، فكونه لم يؤدي إليك هذا خطأ منه وإثم، ويبقى الله به، ولكن أنت لا تكون أنت وهو سواه. فلا تؤدي الذي له لأنه لم يؤدي الذي لك، أدي الذي عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ معك. وهذا الحديث لا يحبه الخوارج، بل يكذبون النبي به، يقول هذا ما هو صحيح، حديث صحيح مسلم، ولكنه يخالف الهوى. يقول هؤلاء لو أنهم يجدون هذا الحديث حتى لا يسمعه الناس، بودهم لو وجدوا الصفحة من الكتاب ونزعوها ومزقوها حتى لا يراها أحد، وأتلفوها حتى لا يسمعها أحد ولا يسمع هذا النص أحد أبدا. هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض؟ تقولون أن الرسول هو الذي تكلم في الإنكار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم في السمع والطاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم في الصبر، وهو الذي تكلم في الصلاة والزكاة، وأن تدعو بالنصوص والأدلة. لماذا هذه النصوص تفرح فيها، وتلك النصوص إذا سمعت رجل يقول قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تغضب في داخلك بودك لو كان هذا آخر شيء يتكلم، وهو ما نطق إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الهوى يبغضه من سماع كلام المصطفى. فعالج هوى نفسك، لأنك فيك مرض اسمه نزعة الخوارج. انتبه أن تكون من هؤلاء. لا يرضينا كثير مما يفعل، ولكن نسأل الله يصلح الحال. نسأل الله يرزقهم بطانة صالحة، نجعله رحمة على رعاياهم، وليوفقهم للحكم في رعاياهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب عليك الدعاء. الإمام أحمد وغيره من العلماء مواقف مشرفة يبين للناس كيف الحكم الشرعي. بل إن الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فبصلاحه يصلح الناس. والسلطان ما السلطان، السلطان سجنه وأدبه وضربه وفعل فيه لا فعل، سجنه 5 سنين من أجل محنة الخلق الفلان. ويقول لك انظروا فرق بين من سجن وهو لم يرضى فعل الحاكم ولكن لم يؤلف الناس للخروج عليه، ومن سجن لأنه يؤلف الناس ليخرجوا على الحاكم. ثم يقول العلماء سجنوا، الإمام أحمد سجن وابن تيمية سجن، ابن تيمية سجن ولم يؤلف الناس أن يخرجوا على الحاكم، الإمام أحمد سجن نعم لكن لم يؤلف الناس أن يخرجوا على الحاكم، لما أتوا دماهم ينتظرونه قال الدماء الدماء الدماء الدماء، هدم الكعبة أهون من أن يفرق دم المسلمين. هذه الدماء التي الآن تجري في بلاد المسلمين وتزهق. إن الله سائل من كان سبب بدايتها فليعد بالسؤال جواب، والذي فعل ما فعل سيلقى الله بما فعل. فإياك أن تكون رأسا في فتنة، إياك أن تكون رأسا في فتنة. احذر لسانك، احذر قلمك أن تكتب الذين يكتبون في الإنترنت وفي المواقع ويؤلفون ويفعلون كما تفعل الخوارج. انتبه منهم من طريقه. إذا هذا أصل يتكلم عن وحدة القيادة، وبقي معنا أصول النظرة نستعرضها غدا إن شاء الله. نستعرضها غدا إن شاء الله. هنا مجموعة من الأسئلة.